قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكلف الله لمن قرا القران وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره ثم قرا هذه الايه. وكما في حديث ذكر رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفقر ليس بهدى، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الالواح ولا تلتفت به الالسن، ولا تنطوي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. ومن قال به صدق، ومن عمل به اجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هدي الى الصراط المستقيم، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الاولين والاخرين دينا يدينونه الا ما يكون موافقا لدينه الذي شرعه على السنه رسله عليه السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد الا ما وصفه به المرسلين بقومه سبحانه: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب العزه هنا رب العزه أي صاحب العزة. نعم. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين بسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمل نفسه على تقربه بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون له بإحسان، يوصي به الاول الاخر ويقتدي به اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مهتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فان كان قوله ومن اتبعني معقوفا على الضمير في ادعو، فهو دليل على ان اتباعه هم كلا المعنيين حق. ومن القواعد التي يقررها أهل العلم في مثل هذا مثل هذه الأقوال أن الخلاف هنا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، وهذا أشار إليه ابن تيمية في مقدمة التفسير. والقاعدة أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا منافاة بين هذه المعاني فتحمل على المعاني جميعا لأن هذين المعنيين متلازمين، فكلا المعنيين حق كما قال الشيخ. فإذا كانوا الدعاة إلى الله كانوا هم أهل البصيرة، وإذا كانوا هم أهل البصيرة كانوا هم الدعاة إلى الله. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله هذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يغرهم من خذلهم. ما معنى ظاهرين؟ أي لهم القوة والغلبة، نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد سنين مئتين، فإن مولده سنة 36 ومئتين، ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان أن ما كتاب الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، وكل كلما بعد العهد ظهرت البدع وكثروا التهذيب الذي سماه أبو التأويل. هذا فيه إشارة إلى كثرة الخلاف والافتراق كلما بعد العهد عن القرون المفضلة وعن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فنجد كلما بعد العهد كثرت البدع وازداد العلم وقل ازداد الجهل وقل العلم وكثر الخلاف، وعكس ذلك كلما قرب العهد من زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ماذا؟ قل الجهل وقلت البدعة وكان النور والهدى والبصيرة. نعم. وكثر التهذيب الذي سماه أبوه تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التهذيب والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجمل تأويلا. هذا تعريف التأويل، وقد مر معنا في التدمرية وفي الحموية معاني التأويل، وأن هذا الذي ذكره هنا هو ماذا؟ هو اصطلاح المتأخرين الذي على أساسه ماذا؟ أول نصوص الصفات، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمل اللفظ في الجملة تأويل، وإن لم يكن ثم قرينة، لأنه بدون قرينة أصلا، وزعموا أن هناك قرينة لكن لا توجد قرينة. تفضل. وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفتان، فإذا سموا تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى التفصيل لهما. قبل وراجع يعني انتشر، ولذلك التأويل هذا سماه بعض أهل العلم جناية، وتوجد رسالة علمية مطبوعة باسم جناية التأويل الفاسد على العقيدة، فهذا التأويل على أساسه اعتمد هؤلاء عامة الفرق المخالفون في باب الصفات. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إضاعة الأدلة وجذب الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغارهم إلى شبه المبطلين وخوفهم من كلام المذموم الذي عادوا السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإنظار إليه امتثالا ذكر فيه، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الشيخ هنا يشير إلى ذم علم الكلام، وسيأتي في كلام الشيخ وسينقل أيضا كلام الأئمة في ذم علم الكلام. وعلم الكلام لماذا سمي علم كلام؟ هناك أسباب كثيرة أوصلها بعض الباحثين إلى 8 أسباب لماذا سمي علم الكلام. فمن تلك الأسباب أنهم يكثرون التعبير بالكلام في كذا كذا والكلام في كذا كذا والكلام في المسألة كذا، فيكثرون استعمال كلمة الكلام، فهذا سبب. ومن الأسباب أيضا خوضهم في صفة الكلام، ومن الأسباب كثرة كلام السلف، كلامهم قليل وعملهم كثير، أما الخلف كلامهم كثير وعملهم قليل. ولذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله له رسالة اسمها فضل علم السلف على علم الخلف، أشار من خلالها إلى هذا المعنى العظيم. وهناك مسائل أو أسباب كثيرة من بسببها سمي هذا العلم علم الكلام. المقصود به ماذا؟ ما المقصود بعلم الكلام؟ هم عرفوه، يعني لو رجعنا إلى الإيجي، كلام الإيجي في المواقف وغيره، تجدون أنهم يعرفون علم الكلام باختصار، يقولون هو الاستدلال على إثبات العقائد الدينية بالبراهين العقلية، الاستدلال على إثبات العقائد الدينية بالبراهين العقلية، البراهين يعني الأدلة، قواعد عقلية، فهم يثبتون العقيدة من خلال ماذا؟ أو بواسطة ماذا؟ بواسطة العقل ليس النقل، فلذلك ظلوا وانحرفوا. العقيدة غيب، كيف نثبتها بقواعد عقلية وقواعد منطقية وفلسفية. نعم. المتملكة والمتأمرة يعني الملوك والأمراء، يعني الملوك والأمراء. نعم. إننا نريد الإنسان بالزيادة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونبلها، وكل من طلب أن يحكم بشيء من أهل الدين غير ما جاء الرسول، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. بل ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم كافٍ يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التفسير في كثير من المتفسرين لم يعلموا ما جاء من الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية الكلامية والأحوال العبادية. هذه المصطلحات الكلامية الاعتقادية والأحوال العبادية هذه كلمات دخيلة على كلام، يعني دخيلة على كتب العقيدة ودخيلة على كلام السلف، ويراد بالكلامية العقيدة والتوحيد، ولا يصح. يعني سبق معنا أن علم العقيدة يلقب بألقاب، يسمى العقيدة، يسمى التوحيد، يسمى السنة، يسمى الشريعة، لذلك سماها الأجري كتاب الشريعة، تسمى عند بعضهم أصول الدين. أما أن تسمى العقيدة علم الكلام فهذا إطلاق غير صحيح. وأيضا الأحوال العبادية هذه عند الصوفية سموا العبادة والتنسك أحوال، وهذا غير صحيح، وهذه كلمة دخيلة على العبادة والشريعة. نعم. ولا في كثير من الإمارات السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقريرهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق وسقط كثير من عند الكفاح. بل الفتح هنا النظر القوي والاجتهاد الشامل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعد سرا ويعتبر ويعد به ظاهرا وباطنا، فيكون قد سمي حقا الى وجهه وان لا يؤمن بمشركه. وان كان اهل عهد ان لا يستمع بذلك او العمل به فلا يمنع عما عهد عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسقط ان يسقط عنه اللوم لان سبيله به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما فيه وألا يؤمن ببعض وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصانع أن يدخل في مجلسه برواية أو وقت أو يتبع ما ليس من احتسام اعتقادا أو عملا كما قال تعالى ولا تبين الحق بالباطل ولا تكن الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة التابعين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بالإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة وقبلهم. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة كلهم أئمة معتبرين في العقيدة وفي الشريعة، ولذلك نجد أن الطحاوي ذكر في أول عقيدته كما سيمر معنا أن هذه العقيدة عقيدة الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني. نجد أن العلماء الذين علقوا على هذه العقيدة أكدوا ذلك وما خالفوا، يعني الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ابن باز، غيرهم اللي علقوا على الطحاوية، نعم كلهم قالوا الإمام أبو حنيفة إمام من أئمة أهل السنة، وإن أخطأ في بعض المسائل إلا أنه إمام من أئمة أهل السنة. نعم. فأنا يوسف رحمه الله تعالى قال العلم من الذي قال العلم بالكلام هو الجهل؟ أبو يوسف، الإمام أبو يوسف في ردي على بشر المريسي الجهل. ما معنى العلم بالكلام هو الجهل؟ يعني يعتقد أن الجهل بعلم الكلام وبهذه الفلسفات هذا هو العلم، يعني يعتقد عدم صحة علم الكلام، لأن السلف رحمهم الله لا يعتبرون الكلام علما وإنما يسمونه جهلا وكلاما لا يسمونه علما، لأن العلم ما قام عليه الدليل والكلام ليس كذلك. ولذلك هذه الكلمة ذكرها وعلق عليها ابن تيمية في مواضع من كتبه، من تلك المواضع في درء تعارض العقل والنقل ذكر هذه الكلمة وعلق عليها، وهي كلمة جميلة جدا، أن العلم به هو الجهل والجهل به هو العلم. نعم. وإذا طلب الرجل رأسه في الكلام إلى الزكيق أو إلى الزكاة أراد من جهله أن يقال على فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وتركه هذه الكلمة مشهورة عن أبي يوسف وغيره من أهل العلم، من طلب العلم بالكلام تزندق لأن يكون مآله إلى التعطيل وجحد الصفات وجحد النصوص، ولذلك كلمة الزنديق كما ذكر ابن تيمية في كتاب الإيمان قال تطلق على أحد معنيين المنافق والجاحد المعطل. ولذلك الإمام أحمد سمى كتابه الرد على الجهمية والزنادق، قال ومن طلب العلم المال بالكيمياء. الكيمياء هذا المصطلح ليس المصطلح المستعمل اليوم عندنا مادة كيمياء وفيزياء وفي العلوم، لا، وإنما الكيمياء كان في ذلك الزمن المراد بها قلب المعادن الرديئة إلى نفيسة، لكن بطريقة غير صحيحة، بطريقة الغش والخداع، بطريقة الغش والخداع. وذكر هذه المسألة ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 29 له فتوى فيها، وابن القيم رحمه الله له رسالة فيها طبعت حديثا، رسالة الكيمياء. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكم في هذه الثلاثة يضاف بالجميع والنعام، ويضاف فيه في العشائر والقبائل، وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ما المقصود هنا بكلام الشافعي حكم في أهل الكلام؟ بعض الأشاعرة يخرج هذا الكلام على المعتزلة والجهمية فقط، وهذا غير صحيح. يعني يستدل بكلام الشافعي على الرد على الجهمية أو المعتزلة، وهذا غير صحيح. هذا عام في جميع من ماذا تأول، فهو يشمله كل من تأول تأويلا باطلا، يشمله كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل علم كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث والتفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشيطان. وما سوى ذاك وسواس الشياطين، العلم ما كان فيه قال حدثنا. لماذا؟ بيتين جميلين للإمام الشافعي رحمه الله. لأن العلم الذي فيه قال حدثنا هذه أسانيد متصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة وبالسلف، أما علم الكلام وساوس الشياطين، ها؟ وكما يقولون زبالة الأفكار والعقول، ليست متصلة بالوحي. نعم. من الأصحاب؟ الأحناف. الأحناف، لأن ابن أبي العز حنفي والطحاوي حنفي، فهنا المقصود بهم الأحناف. والآن ولذلك الأحناف لهم كلام شديد في مسألة وقف كتب البدع وبيع كتب أهل البدع وغيرهم من أهل العلم، الأحناف وغيرهم من الفقهاء، لكن الأحناف لهم فتاوى صريحة في تحريم بيع كتب أهل البدع ووقف كتب أهل البدع. ولذلك تجدون كلام كثير لأهل العلم نقله ابن تيمية في منهاج السنة، وأيضا ابن القيم في الطرق الحكمية وفي زاد المعاد عن أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في تحريم بيع كتب أهل البدع أو وقفها أو نحو ذلك. نعم. وذكر أصحاب الفتوى أنه لو أوصى شبه ذلك الذين لا يدخل المتكلمون ولو أوصى التام. ما معنى هذا؟ يعني لو أن عندنا محسن متبرع بنى دار وقال هذه الدار وقف على العلماء أو على أهل العلم، المتكلمون لا يدخلون فيها، ليس لهم حق في الوقف لأنهم ليسوا من أهل العلم. واضح؟ ليسوا من أهل العلم. نعم. ولو أوصى الإنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه الفتاوى الطبيعية. فكيف يوافق الوصول إلى علم الوصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتسل اطلب علما، كل علم عمل بعلم الرسول تطلب الفرع في مصحح أصفى، كيف أغفلت علم أصل أصوله؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فوائد الكشف وقواعده وجوامعه، فبعث العلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أساس الوجوه، ولكن كل مبتدع نفسه بدعة تتبع في جوامعها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، من خلال كلام المتفلسفين فإنه قليل كثير البركة. لا كما يقول ضلال المتكلمون وجهلتهم، إن طريقة القوم أسهل وإن طريقتنا أحكم وعالم. هذه الكلمة كلمة خطيرة جدا، ومرت معنا في كلام ابن تيمية سواء في التدمرية أو في الحموية، وفي الحموية أكثر. وابن تيمية ذكر هذه المقالة ورد عليها وابطلها سواء في الفتاوى أو في الحموية أو في درء التعارض، فبين خطورة هذه المقالة وما تؤول إليه من الطعن في الصحابة وفي سلف الأمة، لأنه يقول طريقتنا يعني طريقة الخلف أحكم وأعلم. وأشار رحمه الله في الفتاوى وأيضا في التسعينية إلى أن هذه المقالة فيها شعبة من الرفض، فيها شعبة من الرفض، لأن فيها طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين رحمه الله ما كان عليه الصحابة والسلف من الاهتداء والعلم والحكمة، وأن لازم السلامة العلم والحكمة، فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم. وكما يقول مهلا يقدرهم قدرهم من المسلمين الجزء انه لم يتبرعوا للسباق وقص قواعد واحكام اشتغالا منهم بغيرهم، والمتاخرون تبرعوا لذلك وهم اصغر، فكل هؤلاء يحجبون عن ذلك بمقادير الذات وعمق علومهم وقله تكلمهم وكمال مطالبهم، وتظاهر من كان عنهم المتاخرون الا بتكلف واشتغال الاطراف التي كانت مما تقوم معاناه اصولها وضبط قواعدها وشد معاملها وهممهم، مشقات هي مطالب عاليه في كل شيء، فالمتاخرون في شان والقوم في شان اخر، وقد جعل الله بكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيده غير واحد من العلماء العقيده ما اي عقيده؟ طحاوي. الآن الشيخ يشير إلى الشارح يشير إلى أهمية الطحاوية ويشير إلى السبب الذي دفعه إلى شرحها، فيقول وجدت شروح كثيرة لكن غالب هذه الشروح على طريقة المتكلمين وأهلها وأصحابها الذين كتبوها اعتمدوا على علم الكلام، وهذا غير صحيح، فالطحاوي بريء من علم الكلام، وهو يشير إلى بعض الشارحين لكن ما سماهم. وبالمناسبة توجد رسالة ماجستير مطبوعة في مجلدين بعنوان شروح الطحاوية بين المتكلمين وأهل السنة أو كذا، مطبوعة في مجلدين، درس فيها هذا الباحث، وهي رسالة نافعة مفيدة، درس فيها جميع شروح الطحاوية سواء ما كانت على اعتقاد السلف أو ما كانت على مذهب الماتريدية أو الأشعرية، وموجود اليوم مطبوعة كتب كثيرة أو شروح كثيرة على الطحاوية على مذهب الماتريدية ومشحونة بعلم الكلام. نعم. ولكن رأيت بعض الشارحين بدأ الله لأهل الكلام مذموم وثبت منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكن تكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك بمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحه كالصدق الاصطلاح على اثار علوم صحيحه، ولكن كلم ايضا الدلاله على الحق والمحاجه للباطل، بل كلم لاشتمالك على امور كاذبه مخالفه للحق ولذلك مخالفتها للكتاب والسنه، ولهذا لا تجمع الثانيه من اليقين والمعرفه ما عند عوام المؤمنين فضلا عن تبانيهم، ولاجتهاد مقدماتهم على الحق والباطل، وكثر القراء والجدال، وانتشر الدين والقران وتولد لهم عنها من الاقوال المخالفه للشرع الصحيح والعقل الصحيح ما يضيق عنه المجال، وسياتي ذلك زياده بيان عند قوله فمن قام علما ما قدر عنه علمه، وقد احببت ان اشرح ذلك الطريق السلف بعبارته. هنا يبين منهجه في الشرح، هذا منهج ابن ابي العز في الشرح. نعم. وقد احببت ان اشرح ذلك الطريق السلف بعبارته وان اجعلها مواليه متفصلا عليه، لعلي ان انظم في سنهم وادخل في عدادهم وانشر في زمرتهم ما لم يكن من قال عنهم والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ولما رايت ثبوت ماكله للانتصار اثرته على التصوير والكتاب، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه يحييه وهو هنا ونحن رقيب. قوله نقول يعني كل ما تقدم مقدمه الشارح، الان سيبدا بالشرح. نعم. قوله نقول بتوفيق الله معتقدين بتوفيق الله ان الله وعد بالله شريك له، هذا أول ما بدأ بالطحاوي هذه الكلمة في عقيدته لما بدأ يبين مسائل، فبدأ بأصل الأصول وهو التوحيد. نعم. قال الشارح أن التوحيد أول دعوة الكتب، قصد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية والعبادة، هو الأصل الأصول الذي دعت إليه الرسول، توحيد العبادة. نعم. وأول منازل الطريق وأول مقام يكون في كتاب من الله عز وجل، قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال موسى عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الكلام من قوله اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل إلى الحديث وأن محمد رسول الله، كله من كلام ابن القيم في مدارج السالكين، من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف في شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أبواب لأرباب ثلاثة. واضطربوا في هذه المسألة اضطراب عظيم، أول واجب على المكلف بالنسبة للمتكلمين، وذكر شارح جوهرة التوحيد أقوالهم، فذكر وعدد أقوالهم حتى بلغ 12 قولا، 12 قول في ما هو أول واجب على المكلف، وكلها من هذا القبيل: أول واجب النظر، بعضهم قال الشك، يعني يشك ثم ينظر، فينظر طبعا نظرا ليس نظرا شرعيا كما سنعرف، وليس النظر الذي أمرنا به في القرآن الكريم، لأن كما سنعرف إن شاء الله الفرق بين النظر الشرعي والنظر نظر المتكلمين، الفرق هو أن الأدلة العقلية النقلية التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم كالنظر في السماوات والأرض والآيات الكونية ودلالة المخلوقات، هذه لا تعارض الشريعة ولا تعود على أصول الشريعة بالإبطال. أما نظرهم هم هذا النظر الذي هو مبني على قواعد كلامية يعود على قواعد الشريعة بالإبطال، ولذلك عطلوا الصفات و قالوا بأقوالهم الفاسدة الكثيرة. فأول واجب على المكلف هو التوحيد، وهو عبادة الله عز وجل، وسيذكر الآن أدلة كثيرة على هذه المسألة. فأول واجب هو ماذا؟ هو توحيد الله تبارك وتعالى، وكل مولود يولد على الفطرة، سنعرف مسألة الفطرة إن شاء الله جل وعلا. ومسألة الكلام على هذه المسألة هو أول واجب على المكلف، الشيخ هنا لخص كلام أهل السنة وكلام ابن تيمية وابن القيم، وابن تيمية فصل هذه المسألة بكلام طويل وفي مواضع عديدة، سواء في مجموع الفتاوى أو في درء تعارض العقل والنقل. نعم. كما هي أقوال الأقوال الثلاثة المهمة، أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما أمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ أن يؤمر بتشديد ذلك وقيم بلوغه. وهذا دليل قوي جدا. الآن طفل ولد بين أبوين مسلمين وعلى الفطرة وكبر حتى بلغ، هل يؤمر بالبلوغ عند بلوغه أن ينظر أو يشك أو ينظر يقصد إلى النظر أو إلى غير ذلك من هذه المقالات؟ هذا ما قال به أحد، ما قال به أحد أبدا. نعم. بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو أجل أن يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه في نفسه بتجديد شهادتان الشهادتين، بل كان القرار بشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة لكن وأدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء من صلى ولم يلتزم بشهادتين وأتى بغير ذلك من قضاء الإسلام ولم يلتزم مما أن يصير مسلما أم لا، والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من قضاء الإسلام. فالتوحيد أول ما دون توحيد الإسلام وآخر وآخر ما يفرد به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم يجده، فهو أول واجب وآخر واجب. أول واجب نجد أدلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ما قال لهم النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أو غير ذلك من هذه المقالات الباطلة. فالتوحيد أول واجب وآخر واجب كما قرر أهل العلم. بعد ذلك سيتكلم الشيخ على أنواع التوحيد، نؤجلها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.